الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والوصف لا يشتق منه اسم له، فالوصف أوسع باتفاق الكلمة، وكذلك الأخبار أوسع يا فتى من وصفه في قول أهل السنة، فالدهر من أخباره لا وصفه، وكذا القديم يصح في خبرية، والشيء أيضا والدليل، وكونه هو واجب ويقال في أزلية. ماشي، ما شاء الله، الحمد لله. هذه قاعدتان. القاعدة الأولى: ولا نقولها قاعدة واحدة ونفسرها في ثلاث دوائر، تذكرون الدوائر الثلاث؟ أيوة، هذه هي. إذن نأخذها في قاعدة واحدة ويكفي. نقول: كل اسم فيتضمن صفة ولا عكس، وكل صفة فتتضمن خبرا ولا عكس. وإذا مرة أخرى: كل اسم فيتضمن صفة، كم من القاعدة؟ ولا عكس، وكل صفة تتضمن اسما، تتضمن خبرا ولا عكس. بمعنى أنك لو رسمت ثلاث دوائر فجعلت أصغرهن دائرة الأسماء وما يليها دائرة الصفات، وجعلت أوسع الدوائر دائرة الأخبار، فأخرج سهما من الدائرة الصغرى إلى الدائرة الكبرى، وإياك أن ترجع بالسهم من الدائرة الكبرى إلى الدائرة الصغرى. فالسهم يخرج من دائرة الأسماء إلى الصفات، لأن كل اسم يتضمن صفة، ولكن لا يدخل من دائرة الصفات إلى دائرة الأسماء، أي ليس كل صفة تتضمن اسما. فالقوي يتضمن القوة، ولكن صفة الكلام لا تتضمن اسم المتكلم، وصفة المجيء لا تتضمن صفة اسم الجائي، وصفة الإتيان لا تتضمن اسم الآتي. فليس كل صفة ثبتت لله عز وجل يشتق له منها اسم، ولكن كل اسم لله عز وجل يتضمن صفة، وكذلك كل صفة فإنها تتضمن خبرا عن الله عز وجل، ولكن ليس كل خبر عن الله عز وجل يتضمن صفة. فأوسع الدوائر على الإطلاق باب الدائرة الخبرية، فيصح خبرا، انتبه، ما لا يصح صفة ولا اسما، ويصح صفة، ما يصح خبرا ولا يصح اسما، ويصح اسما ما يشتق منه صفة وخبرا. فهمتم هذا؟ ضرب لك أمثلة بعد ذلك. قال: فالدهر من أخباره، أي في أي دائرة من الدوائر؟ الدائرة الكبرى. لا وصفه، أي يطلق الدهر على الله عز وجل خبرا لا اسما ولا صفة. ثم قال: وكذا القديم يصح في خبرية، أي يصح في دائرة الخبرية، فلا يجوز إطلاق القديم على الله لا اسما ولا صفة، وإنما يطلق عليه خبرا. ثم قال: والشيء، أي إطلاق الشيء على الله عز وجل، فيجوز إطلاق الشيء على الله إطلاق خبرية، ولكن لا تقل إن من أسمائه الشيء أو من صفاته الشيء، كما قال الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، فالله شيء من الأشياء، وهو أعظم الأشياء، ولا يماثل الأشياء، فليس كمثله شيء عز وجل. ولكن إطلاق الشيء على الله لا يصح اسما ولا صفة، وإنما يصح خبرا. ثم قال: أيضا والدليل، أي إطلاق الدليل على الله، فإن إطلاق الدليل على الله يجوز في باب الخبرية، ولكن لا يجوز إطلاق الدليل على الله في باب الإسمية ولا في باب الوصفية. قوله: وكونه هو واجب، أي واجب الوجود، لأن العلماء قسموا الوجود إلى قسمين: إلى وجود واجب وإلى وجود ممكن، وجعلوا الوجود الواجب ما لا يسبق، ما لا يسبق بعدم ولا يلحقه زوال، وهو وجود واحد فقط، وهو وجود الله عز وجل. أنتم معي ولا لا؟ ماشي. فإطلاق واجب الوجود على الله هل هو إطلاق اسم فمن أسمائه واجب الوجود؟ الجواب لا. هل يطلق على أنه خبر أنه صفة؟ الجواب لا، وإنما مما يخبر به عن الله عز وجل أنه واجب الوجود. قوله ويقال في أزليتي، يعني إطلاق الأزلية على الله، فيقال الله أزلي. هل إطلاق الأزلية جائز على الله؟ الجواب نعم، لكن يجوز إطلاقها خبرا لا اسما ولا صفة. فالذي لا يفرق بين هذه الدوائر الثلاث فسيخلط بعضها ببعض. إذ من أهل السنة أنفسهم من يثبت اسما ويجعل دليل إثبات الإسمية إيش؟ أنها صفة لله عز وجل، وهذا خطأ عظيم ينبغي الانتباه له. انتبهوا، إذا صارت الدوائر عندنا ثلاث، ما الأصل في كل دائرة؟ الجواب الأصل في دائرة الإسمية الكتاب والسنة. وما الأصل في دائرة الصفات؟ ذكرنا هذه. الأصل في دائرة الوصفية الأسماء والصفات، عفوا الكتاب والسنة. ما الأصل في دائرة الخبرية؟ انتبه، الأصل فيها صحة إطلاق ذلك الخبر على الله. فإذا لا يطلب دليل الكتاب والسنة في آخر الدوائر وأوسعها وهي دائرة الخبرية، ولذلك واجب الوجود يجوز عند أهل السنة إطلاقه على الله. وأين الدليل من الكتاب والسنة الدال على جواز إطلاقه؟ الجواب لا دليل، ولكنه خبر صحيح. ويجيز أهل السنة إطلاق الدليل على الله. وأين الدليل الدال على إطلاق الدليل على الله؟ الجواب لا دليل، ولكن باب الخبرية لا يحتاج إلى دليل خاص، وإنما هو توقيفي على صحة إطلاق ذلك الخبر على الله عز وجل، بخلاف باب الإسمية والوصفية الذي هو توقيفي على النص. ولذلك نقول الله مجري السحاب خبرا لا اسما ولا صفة، وهازم الأحزاب خبرا لا اسما ولا صفة، انتبه، ومسبب الأسباب خبرا لا اسما ولا صفة، وقامع الظلمة خبرا لا اسما ولا صفة، اسمعوا لنا وش بعد، ومنزل الكتاب خبرا لا اسما ولا صفة ولا صفة. وكقوله عز وجل أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فهل يجوز إطلاق الزراعة أو الزارع على الله؟ الجواب نعم يجوز إطلاقها، لكن خبرا لا اسما ولا صفة. فهذه الدوائر الثلاث تبين لك ما يطلق على الله مما لا يطلق، وما الذي يشتق من الآخر مما لا يشتق. إذن نعيد مرة أخرى مختصرة على شكل قواعد، فنقول في هذه الدوائر الثلاث، ونعني بها دائرة الأسماء الضيقة جدا، ودائرة الصفات المتوسطة، ودائرة الأخبار التي هي أوسعهن، نقول فيها جمل من القواعد. قاعدة الأولى، كل اسم فيشتق منه صفة، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، ليس كل صفة يشتق لله منها اسم. انتم يا شيخ فهد، وعيدها مرة أخرى، وعيد مرة أخرى، كل اسم فيشتق لله عز وجل منه صفة. طيب قاعدة ثانية، ليس كل صفة يشتق منها اسم. الثالثة، كل صفة فيشتق لله منها خبر. من يأتي القاعدة الرابعة، ليس كل خبر يشتق لله عز وجل منه صفة. القاعدة التي بعدها، باب الأخبار توقيفي على صحة إطلاق ذلك الخبر على الله عز وجل. وأما قاعدة الأسماء وقاعدة الصفات فلا داعي إلى ذكرها لأننا ذكرناها سابقا. أظن الكلام واضح. أسألكم بالله، هذه الدوائر الثلاث تبسط لك هذه القاعدة وتجعلها حاضرة في ذهنك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والوصف لا يشتق منه اسم له، فالوصف أوسع باتفاق الكلمة، يعني باب الصفات أوسع من باب الأسماء. نعم. وكذلك الأخبار أوسع يا فتى من وصفه في قول أهل السنة، باب الأخبار أوسع من باب الصفات. فالدهر من أخباره لا وصفه، وكذا القديم يصح في خبرية. واضح. والشيء أيضا والدليل وكونه هو واجب ويقال في أزليتي، قصده واجب الوجود، واضح اللفظة، واجب الوجود. أحسن الله. قالوا في أزلية يعني الله أزلي واجب الوجود. نعم أحسن الله إليكم. ثم انتقل بعد ذلك إلى قاعدة طيبة، تقول القاعدة: أسماؤه ذات اتفاق يا فتى في ذاته في قول أهل السنة، وبوصفه ذات اختلاف خلف ما قد قاله شذاذ معتزلية. فالحي والرحمن شيء واحد، لكن حياة الله غير الرحمة. وكذا السميع مع البصير بذاته، لكن سمع الله غير الرؤية. واضح بإذن الله. أظنكم تبتسمون من وضوحها ولا من عدم فهمها. الله يغفر لك. والله أنا أقول لك النقطة السوداء في هذه الألفية مؤلفها، النقطة السوداء في هذه الألفية إنما هي مؤلفها، وإلا فأبياتها جميلة، لكن مؤلفها هو الذي أفسد جمالها. هذه القاعدة نصها يقول: أسماء الله عز وجل متفقة من حيث الذات، متباينة من حيث الصفات. أظنكم سمعتموني أدندن حولها كثيرا. أسماء الله عز وجل متفقة من حيث الذات ومتباينة من حيث الصفات، متفقة من حيث الذات ومتباينة من حيث الصفات. وسواء عبرت بقولك متفقة أو عبرت بقولك مفترقة أو مختلفة أو متباينة، كل ذلك من باب التعبير، وإن اختلفت ألفاظه إلا أن معناه واحد. فتقول مثلا: أسماء الله عز وجل متفقة من حيث الذات، مفترقة من حيث الصفات، لا بأس بذلك. وهذا قرره أهل السنة لمجانبة المعتزلة الذين انقسموا في هذه المسألة إلى فريقين. فمنهم من قال بأن أسماء الله متفقة مطلقة، ومنهم من قال بأن أسماء الله متباينة مطلقة. فجاء أهل السنة وقالوا: إن أسماءه متفقة إذا نظرنا إلى دلالتها على ذات واحدة، ولكنها متباينة باعتبار دلالتها على صفات مختلفة. وحتى يتضح لكم المقال لابد أن أضرب أمثلة من الواقع حتى تعرفوا كيفية الشرح لطلابكم فيما بعد. أولم أقل لكم إن أسماء يوم القيامة متعددة؟ هل هذه الأسماء تدل على أيام مختلفة أم كلها تدل على ذات يوم واحد؟ فإذا أسماء يوم القيامة متفقة من حيث دلالتها على ذات يوم واحد، فاليوم الآخر هو يوم القيامة، ويوم القيامة هو الساعة، والساعة هي الصاخة، والصاخة هي القارعة. فإذا ليس كل اسم منها يدل على يوم مستقل، وإنما كلها تدل على ذات واحدة، فإذا هي متفقة باعتبار دلالتها على ذات يوم واحد. لكن صفاتها التي تحملها وتتضمنها تجدها مختلفة، فالصاخة لها صفة، والقارعة لها صفة أخرى، والطامة لها صفة ثالثة، ويوم التغابن له صفة رابعة. فإذا صفاتها مختلفة ودلالتها على يوم واحد متفقة، فهل أسماء يوم القيامة متفقة أو مفترقة؟ الجواب: متفقة من حيث الذات ومتباينة من حيث الصفات. مثال آخر وننتهي. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أوليست كثيرة؟ هل كل اسم منها يدل على ذات نبي مستقل أم كلها تدل على ذات نبي واحد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: كلها تدل على ذات نبي واحد، لكن كل اسم منها يحمل لهذه الذات صفة غير صفة الاسم الآخر. فهل أسماء النبي متفقة أو مفترقة؟ الجواب: متفقة من حيث دلالتها على ذات واحدة، ومختلفة من حيث دلالتها على صفات مختلفة. أنت معي ولا لا؟ طيب، المثال الثالث ليكن هو في أسماء الله: الرحيم والجبار متفقان أو مختلفان؟ الرحيم والجبار متفقان من حيث دلالتهما على ذات رب واحد، لكن الجبروت غير الرحمة، فإذا مختلفان باعتبار الصفات ومتفقان باعتبار الذات. القهار الودود متفقان أو مختلفان؟ متفقان من حيث دلالتهما على ذات واحدة وهي ذات الله عز وجل، ولكن الود غير غير ماذا قلت؟ غير القهر. فالودود يتضمن صفة غير صفة القهر. السميع والبصير متفقان من حيث دلالتهما على ذات رب واحد، ولكن السمع غير البصر. أظن واضح؟ فإذا لا نقول بأن أسماء الله متباينة مطلقة، ولا نقول بأنها متفقة مطلقة، وإنما هي متفقة من حيث دلالتها على ذات واحدة، ومتباينة باعتبار دلالتها على صفات متعددة. ولذلك قال الناظم: أسماؤه ذات اتفاق يا فتى في ذاته، أي إذا نظرت إلى ذاته وجدت أسماءها متفقة. انتبه، في قول أهل السنة: وبوصفه ذات اختلاف، يعني إذا نظرت إليها باعتبار الصفات وجدتها مختلفة. لماذا قرر أهل السنة والجماعة ذلك؟ أجابك الناظم بقوله: خلف ما قد قاله شذاذ معتزلية الذين قالوا بأنها متفقة مطلقة أو مختلفة مطلقة، فلا أصابوا في الإطلاق الأول ولا في الإطلاق الثاني، لأن هذا من الأشياء المجملة، والأشياء المجملة لا نقبلها مطلقا ولا نردها مطلقا، وإنما هي موقوفة على الاستفصال. فلما فصلنا عرفنا من الذي تتفق فيه ومن الذي تختلف. ثم ضرب لك أمثلة فقال: فالحي والرحمن شيء واحد. في أي شيء؟ في الذات. لكن حياة الله غير الرحمة، أي في الصفات مختلفة. ثم قال مثال آخر: وكذا السميع مع البصير بذاته، أي متفقة. انتبه، لكن سمع الله غير الرؤية، فالبصر غير السمع. وأظنها واضحة إن شاء الله. طيب ثم قال: أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: أسماؤه في قولنا دلت على أوصافه بجميع نوع دلالتي بتطابق وتضمن وتلازم كالحي والقيوم عند أحبتي. فالحي مشتمل على أوصافه في الذات والقيوم في الفعلية، وهما على التحقيق أعظمها كما قد جاء في نص الحديث بسنتي. نعم، نص القاعدة يقول: أسماء الله عز وجل، أسماء الله عز وجل تدل على ذاته وصفاته دلالة مطابقة، تدل على ذاته وصفاته دلالة مطابقة وتضمن والتزام. أسماء الله عز وجل تدل على ذاته وصفاته دلالة مطابقة وتضمن والتزام، أليس كذلك؟ قبل أن أبدأ في شرح هذه القاعدة أقول: اعلم أن أنواع الدلالات ثلاث: دلالة مطابقة، وهي دلالة اللفظ على كل معناه، من لازم تكتبونها، أظنها صعبة في درسنا في الأصول إن شاء الله، لكن سأضرب مثالا، لكن خذوها نظريا. اعلم رحمنا الله وإياك أن الدلالات، أي دلالة اللفظ على معناه، ثلاثة أنواع: إما دلالة مطابقة، وهي دلالة الشيء أي اللفظ على كل معنى، ودلالة تضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء معنى، ودلالة التزام، وهي دلالة الشيء على خارج معناه مما يقتضيه ويستوجبه. لما جئنا إلى هذا البيت، يدل لفظ البيت يدل على أرضه وجدرانه دلالة مطابقة، إذ البيت عبارة عن أرض وجدران. طيب، ويدل لفظ البيت على الأرض فقط دلالة تضمن، أي أرضه مما يتضمنه. طيب، أو تدل على الجدران فقط دلالة تضمن. فإذا لفظ البيت يدل على الأرض والجدران دلالة مطابقة، ولكن يدل على واحدة منهما دلالة تضمن. طيب، هذا البيت وجد صدفة أو ثمة بان بنا؟ طيب، كيف يدل البيت على الباني؟ دلالة تلازم، إذ أنه لا يمكن أن يقوم هذا البيت إلا بباني. طيب، وإنفاق المال فيه يدل على، يدل عليه دلالة ملازم. فإذا كيف استنبطنا من البيت؟ استنبطنا منه معنى يطابقه، ومعنى يتضمنه، ومعنى يلتزمه. مثال ذلك: الله. الله هذا اسم يدل على الذات وصفة الألوهية دلالة مطابقة، ويدل على الذات وحدها أو الألوهية وحدها دلالة تضمن، لكن يدل على القدرة دلالة التزام، إذ كيف يكون إلها وهو عاجز؟ ويدل على القوة دلالة التزام، ويدل على الملك دلالة التزام، ويدل على جميع صفات كماله دلالة التزام. هذا الاسم الوحيد الذي يدل على كل كمالات الله عز وجل، إذ ما ينقص كمال إلا وهو قادح في الألوهية التي يتضمنها اسم الله. ولذلك قال العلماء إنه الاسم الأعظم، قال العلماء إنه الاسم الأعظم، قال بعض العلماء إنه الاسم الأعظم. وما يجري بعده من الأسماء إنما تجري مجرى الصفات له، كقول الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، كل هذه الأسماء سيقت مساق التعريف بهذا الاسم الذي هو الاسم الأحسن. ولذلك جعل بعض أهل العلم أن اسم الله الأعظم هو الله، لأنه يتضمن التزاما جميع كمالات الله عز وجل، بل يتضمن العلو، إذ أن الله لو يكون في السفل لما كان الله. يتضمن العلم، يتضمن السمع، يتضمن البصر، يتضمن جميع كمالات الله عز وجل يتضمنها ذلك الاسم، لكن يتضمنها أو يدل عليها ذلك الاسم دلالة ملازمة. فالاسم الواحد لله عز وجل تستنبط منه دلالة مطابقة عليه وصفته، ودلالة تضمن على الذات وحدها أو الصفة وحدها، ودلالة التزام، وافتح فيها عقلك وذهنك. ولذلك الناس يتميزون غالبا بدلالات التلازم، لأن من كان جيد الذهن عرف ما يلزم. فبعض أحيانا قد لا تستطيع يا عبد الله أن تخرج من لوازم اسم البصير إلا بلازم أو لازمين، لكن غيرك قد يفكر فيه ويخرج لوازم أكثر. فإذا غالبا الناس يتميزون في دلالة التلازم. أنا أضرب لكم عدة أمثلة. العظيم يدل على الذات وصفة العظمة دلالة مطابقة، ويدل على الذات وحدها دلالة تضمن، ويدل على العظمة وحدها دلالة تضمن، لكن أعطوني دلالة التلازم. العظيم القدرة، إذ العاجز ليس بعظيم. الخالق لا قد لك لا ما دلالة الكبرياء، إذ غير الكبرياء ليس بعظيم. القوة، إذ من ليس بقوي ليس بعظيم. العلو، من ليس بعالي ليس بعظيم. أرأيت شفت كيف؟ فإذا الناس يتميزون غالبا بدلالات التلازم. الحي يدل على الذات وصفة الحياة دلالة مطابقة، ويدل على الذات وحدها أو صفة الحياة وحدها تضمن. هنا انتهت المطابقة والتضمن، ما فيها توسع، لكن بقينا في دلالة التلازم وهكذا. فالناس يتميزون غالبا بدلالات التلازم. ولذلك إذا جئت تشرح لفظة فمن كمال شرحك لها تفسيرا أو حديثا أن تشرح اللفظة بدلالاتها الثلاث، فتشرح معناها الذي يطابقها، ثم تشرح ما تتضمنه، ثم تبدأ تأتي باللوازم، تأتي باللوازم حتى يكمل شرحك ويكون الدارس لشرحك يعني ملما بكل ما يتعلق بهذه اللفظة مطابقة أو تضمنا أو تلازما. أرأيتم لماذا سميت دلالة المطابقة بهذا الاسم؟ قالوا لأنها طبقت اللفظ. أرأيت القدر، انتبه، غطاؤه الذي يناسبه، أولا يطبق فتحته فسمي طبق الغطاء القدرة. ها دلالة المطابقة هي دلالة الشيء على كل معنى، لكن هذا القدر تعرف أن فيه شيئا ولا لا؟ يتضمن إذا معرفتك أن فيه شيئا دلالة إيش؟ تضمن. وتعرف أن ما فيه لن يطبخ إلا على النار، هذا دلالة تلازم. وتعرف أن ثمة من سيشرب على الطعام ولا لا؟ طيب، وتعرف أن ثمة من سيأكل الطعام، كل هذه استنباطات لكنها بدلالة التلازم. تواضح ها يمجن الأكل ها؟ زاد الوضوح. أقول تواضح يمجن الأكل يعني. لأنها قيني أنك كان ضربنا بالأكل من أول مرة وبس. طيب وضحت إن شاء الله. نعم. ثم قال الناظم بعد ذلك قال فالحي مشتمل على أوصافه، أو قال بتطابق وتضمن وتلازم كالحي والقيوم عند أحبتي. خص هذين الاسمين لأن الأدلة الصحيحة قد دلت على أنهما اسم الله الأعظم الذي لا يدعى الله عز وجل به بشيء إلا وأجاب. فاسم الله الأعظم مشتمل على ثلاثة أسماء: الله، الحي، القيوم، هي كما وردت بذلك الأدلة. فاسم الله الأعظم هو الله الحي القيوم. الله لاشتماله على كل معاني ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، انتبه، والحي لاشتماله على كل صفات الذات، والقيوم لاشتماله على كل صفات الفعل. اسمع، الحي اسما وذو الحياة الكاملة صفة. كيف تكون حياة الله كاملة؟ لا تكون حياة الله كاملة إلا إذا كان سميعا وهو صفة الذات، بصيرا صفة الذات، له وجه صفة الذات، له يد صفة الذات، له علم صفة الذات، له علو صفة الذات. فإذا الحي يدل على كل صفات ذاته. طيب، والقيوم معناها القائم بنفسه والمقيم لغيره. طيب، من يحييك؟ القيوم. والإحياء صفة فعل، الرزق صفة فعل، ولا لا يا جماعة؟ فإذا الحي يدل على كل صفات الذات، والقيوم يدل على كل صفات الأفعال، فصارت هذه هي الأسماء العظمى. أما الله فلدلالتها على كل متعلقات كمال ربوبيته وألوهيته وصفاته، وأما الحي فلدلالته على كل ما لله من صفات الذات، وأما القيوم فلدلالته على كل ما لله من صفات الأفعال، وهذه أوسع أسمائه وأعظمها دلالة تلازم على الإطلاق. ها؟ وهذا هو القول الصحيح عندي والله أعلم، وإن كانت المسألة فيها خلاف كثير. والذي دلت عليه الأدلة الصحيحة هو هذا بإذن الله، إذ ما من دعاء وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنك دعوت الله باسم الأعظم إلا وفيه هذه الأسماء الثلاثة: الله، الحي، القيوم. فلا يكاد يخطئ فيها الدعاء أبدا، ولا يكاد يتخلف الأثر عنها، لا سيما إذا وافق شدة لجأ وكمال يقين بالله عز وجل، بموعود الله تبارك وتعالى. ولذلك قال: وهما على التحقيق أعظمها، كما قد جاء في نص الحديث بسنتي. قالوا قال فالحي، عفوا، فالحي مشتمل على أوصافه في الذات، والقيوم في الفعلية. وضحت البيت؟ فالحي يدل على صفات ذاته، والفعلية تدل، عفوا، والقيوم يدل على صفات فعله. حسن الله عليكم. قال حفظه الله: قالوا وكل صفاته عليا فما فيهن نقص يا فتى بالبتة. نعم، يعني صفات الله كلها عليا، لقول الله عز وجل: ولله المثل الأعلى. فكل صفات الله عز وجل فالواجب علينا أن نثبت له أعلاها وكمالها وتمامها. فالله هو الحي الحياة إيش؟ المطلقة الكاملة، والعلي العلو المطلق الكامل، والمهيمن الهيمنة المطلقة الكاملة، والقوي والقدير القدرة والقوة المطلقة الكاملة، وهكذا في جميع صفات الله عز وجل. وأما المخلوق فإنك تثبت له بعضها، فتقول لله القوة المطلقة المتناهية، وللمخلوق مطلق القوة، والله له القدرة الكاملة المطلقة المتناهية، وللمخلوق مطلق القدرة، والله له العلو المطلق المتناهي، وللمخلوق مطلق العلو، والله له السمع والبصر المطلقان الكاملان المتناهيان. ها؟ وأما المخلوق فله مطلق السمع ومطلق البصر. بهذا تعرف الفرق بين ما يثبت لله عز وجل وما يثبت للمخلوق. فكل صفة تثبتها لله فاجعل لله أعلاها وأكملها وتمامها ونهايتها وغايتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وأظن هذا واضح. نعم. حسن الله إليكم. قال حفظه الله: قالوا وواجب نصها إثباتها مع قطع تمثيل لها بخليقة، مع قطع تفكير العقول بكيفها، فالعقل لا يدري عن الكيفية، إذ لا يرى الرحمن في الدنيا وما لله مثل دون أية مرية. ونبينا لم يخبرن عن كيفها، فاسكت إذا لا تنطقن بكلمتي. خلاص، لكنها اسكت. أنا يعني ولا ولا المبتدع؟ تقول فاسكت فإذا لا تنطقن. هذه قاعدة الواجب في نصوص الصفات. إذا مر عليك نص من نصوص الصفات فاعلم أن هذه القاعدة تعرفك كيف تسير في الاستفادة من هذا النص حتى تكون من أهل السنة. فقال أهل السنة: الواجب في نصوص الصفات ثلاثة أشياء: إثباتها، الواجب الثاني قطع مماثلتها بالخلق، الواجب الثالث قطع الطمع في التعرف على كيفيتها. ولا يكون الإنسان سنيا في أي نص من نصوص الصفات إلا إذا حقق هذه الواجبات الثلاث. فقول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، أوليس هذا من نصوص الصفات؟ إذن إياك أن تتجاوزه حتى تحقق فيه ثلاث واجبات: أن تؤمن بأنها من صفات، أن تؤمن بأن الاستواء صفة من صفات الله، هذا هو الواجب الأول، وأن تقول إنه استواء لا يماثل استواء المخلوقين، هذا هو الواجب الثاني، وأن تقطع الطمع في التعرف على كيفية هذا الاستواء. فإن حققت هذه الواجبات الثلاث فأنت من أهل السنة والجماعة. ومثال آخر: ورحمتي وسعت كل شيء، فتقول أثبت لله الرحمة، وهذا هو الواجب الأول، وليست كرحمة المخلوقين، وهذا هو الواجب الثاني، وأقطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الرحمة، هذا هو الواجب الثالث، فأنت من أهل السنة في هذا النص. ومثال ثالث: قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، أثبت لله وجها، وهذا هو الواجب الأول، وليس كوجوه المخلوقين، وهذا هو الواجب الثاني، وأقطع الطمع في التعرف على كيفية هذا الوجه، وهذا هو الواجب الثالث، فأنت من أهل السنة والجماعة في هذا النص. ومثال الرابع: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فأثبت لله النزول، هذا هو الواجب الأول، وليس كنزول المخلوقين، هذا الواجب الثاني، وأقطع الطمع في التعرف على كيفية هذا النزول، وهذا هو الواجب الثالث. ومثال آخر: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، فأثبت لله الأصابع، وهذا الواجب الأول، وليست كأصابع المخلوقين، هذا الواجب الثاني، وأقطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الأصابع، وهذا هو الواجب الثالث. فمن سار في جميع نصوص الصفات على هذا المسير فإنه من أهل السنة. لما أثبتها؟ لأنها خبر في القرآن أو السنة، فلا يجوز أن نكذب الشارع في أخباره، فإن من كذب الشارع في أخباره فقد كفر. ولما أقطع مماثلتها بالخلق؟ الجواب: لأن الله قطع هذه المماثلة في قوله: لم يكن له كفؤا أحد، هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء، لا تضربوا لله الأمثال فلا تجعلوا لله أندادا. أفهمت هذا؟ طيب، لما أقطع طمع العقل في التعرف على كيفيتها؟ أجاب الناظم عن ذلك بقوله: إذ لا يرى الرحمن في الدنيا، إلى آخر الأبيات، يعني أن معرفة كيفية الشيء لا بد من رؤيتها بعينك، وهذا في كيفيات صفات الله ممتنع، إذ أن أحدا لم يرى الله في هذه الدنيا بعين رأسه يقظة، لم يرى الله أحد في هذه الدنيا بعين رأسه يقظة، أو أن ترى ما يماثلها، وليس لكيفيات صفات الله عز وجل مماثلا حتى نستدل برؤيته على كيفية صفاته عز وجل، إذ أن الله يقول ليس كمثله شيء، أو أن يخبرنا الصادق عن كيفيتها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا عن كيفيتها، فأخبرنا أن لربنا وجها فقط، ولم يخبرنا عن كيفية هذا الوجه، وأخبرنا أن لربنا علوا ويدا، ولم يخبرنا عن كيفية هذا العلو واليد أو نحو ذلك، ولا لا؟ فإذا انقطعت سبل معرفة كيفية الشيء، فما الطريق إلى معرفة كيفية صفات الله عز وجل؟ الجواب: ليس هناك طريق. فحينئذ اقطع طمع العقل في التعرف على كيفيتها لانقطاع أسباب العلم بالكيفية، أسباب العلم بالكيفية. فإن قلت وهل يرى الله في الدنيا، فنقول أما رؤية، أما الرؤية بعيني الرأس يقظة، فهذا مجمع على أنه لا يرى، وإنما اختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، والقول الصحيح أنه لم يره. وأما رؤية الله المنامية فهي ممكنة ومحتملة، لكن القاعدة المتقررة عندنا معاشر أهل السنة أن رؤية المنام تختلف عن رؤية الحقيقة، فلا يمكن أن يرى النائم ربه على الكيفية التي هو عليها في الواقع، لكن يرى جبلا عظيما فيخيل في قلبه أنه الله، أو يرى نورا ساطعا في السماء فيخيل في قلبه أنه الله، أو يسمع من يحدثه فيخيل في قلبه أنه الله. والعبرة في التعبير على ما يستقر في قلبك لا ما تراه عينك، إذ أن يوسف رأى أباه وأمه وأخوته نجوم وكواكب، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى صحابته قبل يوم أحد على أنها بقر تنحر، وكذلك الملك في سورة يوسف رأى السنين على أنها بقر عجاف أو سمان، فإذا الرؤية اليقظة رؤية المنام تختلف عن رؤية اليقظة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رب الليلة في أحسن سورة إنما هي رؤية شيء وقع في قلبه واستقر أنه الله، لكننا نجزم بأنه لم ير الله على حقيقته التي هو عليها في الواقع. أتمعون لا؟ فإن قلت وهل يمكن أن يسمع كلام الله؟ الجواب، انتبه، الجواب أما في المنام فيقال في كلامه كما يقال في صورته، فكما أن العبد قد يرى صورة تخيل إليه أنه الله ولكننا نمنع أن يكون هو الله حقيقة، فكذلك كلامه قد يسمع من هذه الصورة كلاما يقع في قلبه ويستقر أنه الله، ولكن ليس هذا هو كلام الله حقيقة. انتبه. ولذلك مما فضل الله به موسى على غيره من سائر الأنبياء أنه إيش؟ كلمه الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، فلا يمكن أن يكون كلام الله الذي هو كلامه وصفته أن يقع في أحد الناس إلا لنبي، وهي من جملة ما خصها الله عز وجل بمن؟ بموسى عليه الصلاة والسلام. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة. ونرجع على بدء فنقول إن الواجب في نصوص الصفات أن تؤمن بها، تؤمن بها صفة يعني تثبتها، وتقطع دابر المماثلة فيها، وتقطع طمع العقل في التعرف على كيفيتها. أظن الكلام واضح إن شاء الله، واضح جدا. طيب البيت 30 و31 بعد 400 واضح؟ إذ لا يرى الرحمن في الدنيا وما لله مثل دون أية مريتي، ونبينا لم يخبر عن كيفها فاسكت إذا لا تنطقن بكلمتي. واضح هذا البيتين؟ بيتين واضح؟ يعني كيفية الشيء لا تعرف إلا برؤيته أو رؤية مثيله أو إخبار الصادق عنه. ما المقصود، من المقصود بالصادق؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نقف عند هذا الحد.